بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 26 من شهر ربيع الأول لعام 37 و400 وألف، ولازلنا في شرح هذا الكتاب المبارك، شرح فضيلة شيخنا لكتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله في كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها. قال رحمه الله: عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي. قال رحمه الله: وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. قال: وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه الجماعة إلا البخاري وأبو داود. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم يرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. ما زال الإمام رحمه الله المجد في الكلام عن أحكام الوتر، وقد بين رحمه الله صفة الوتر بركعة، وصفة الوتر بثلاث، وبخمس، وبسبع، وبإحدى عشرة، وبثلاثة عشرة ركعة. ناسب هنا أن يأتي بوقت صلاة الوتر، وسيأتي بالقراءة فيها والقنوت فيها. وقت صلاة الوتر من المسائل المهمة التي يعني اعتنى بها أهل العلم، وقت ابتدائه ووقت انتهائه، وينبني على وقت انتهائه هل يقضى الوتر أم لا يقضى، وستأتي هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله. قال: عن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم الله بصلاة، أي هي زيادة لكم في أعمالكم، هي خير لكم من حمر النعم، وهي أنفس ماذا؟ أنفس الأموال وأزكاها. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وساقه المؤلف هنا لبيان ماذا؟ لبيان وقت الوتر، لما قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي. والحديث يعني اختلف فيه، وأخرجه الحاكم رحمه الله والدارقطني، قال الأثرم صاحب الإمام أحمد: ليس بالقوي. والحق أنه حديث ضعيف، لأن فيه عبد الله بن راشد، وفيه عبيد الله بن مرة، وهما في عداد المجهولين، في عداد المجهولين. قال البخاري رحمه الله: لا يعرف لإسناد هذا الحديث سماع من بعضهم أو بعضهم من بعض، لا يعرف لإسناد هذا الحديث سماع لبعضهم من بعض، فالحديث ضعيف. لكن له شاهد من حديث أبي بسرة رضي الله عنه عند أحمد بسند صحيح، أن عمرو بن عاص خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بسرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فيه يعني في هذا الحديث الذي هو شاهد لم يذكر ماذا؟ ما لم يذكر أن فضلها كحمر ماذا؟ النعم لم تذكر، لكن الحديث بين أن الله زادنا ماذا؟ صلاة، وبين وقت صلاة الوتر وأنها ما بين ماذا؟ صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال الإمام رحمه الله: وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم أن الوتر لا يعتد به إن صلى قبل صلاة ماذا؟ قبل صلاة العشاء، واستأتي المسألة مفصلة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوتر من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وقولها إلى السحر لبيان ماذا؟ نهاية الوقت، نهاية وقت الوتر. وقولها أوتر من أول الليل كذلك ماذا؟ بيان أول الوقت. والحديث عند الجماعة وعند السبعة. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. ويروى أو وروي عند أحمد وكذلك عند أبي داود وهو عند الطحاوي وابن حبان والبغوي عن ابن عمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالصبح أو بادروا الصبح بالوتر، بادروا الصبح بالوتر. وهذا الحديث فيه بيان لأي شيء؟ قبل أن تصبحوا، آخر وقت ماذا؟ آخر وقت الوتر. وأوتروا أمر، لكن لا شك أن المراد بالأمر هنا ماذا؟ أن المراد به الاستحباب، أن المراد به الاستحباب. وعن جابر عن النبي صلى الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر. كذلك هذا أمر ماذا؟ إرشاد واستحباب. ثم ليرقد، كذلك أمر ماذا؟ أمر استحباب. ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة، يعني تحضرها ماذا؟ الملائكة، وذلك أفضل، رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. وفي لفظ مسلم: فإن قراءة آخر الليل مشهودة، قراءة آخر الليل مشهودة. نعم. في هذه الأحاديث جملة من المسائل، أولها استدل العلماء بهذه الأحاديث على أن وقت الوتر ما بين الفراغ من نقول ما بين الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، هذا وقت الوتر، وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاتي العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. وحكى القرطبي رحمه الله في المفهم في شرح مسلم في شرح تلخيص مسلم حكى الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء. إذن الإجماع قائم على أن وقت ابتداء الوتر يبدأ من الفراغ من صلاة العشاء، والتعبير بالفراغ من صلاة العشاء يترتب عليه مسألة أخرى، وهي مسألة الجمع. لو جمع المغرب إلى العشاء جمع تقديم، فمتى يبدأ وقت الوتر في حق من يجمع؟ ستأتي المسألة. المسألة الثانية: آخر وقت الوتر. الجمهور من العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن آخر وقته هو طلوع الفجر الثاني، هو طلوع الفجر الثاني، كما في حديث ابن عمر الذي تقدم معنا: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر ماذا؟ بركعة، فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. عند المالكية، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن آخر الوقت أن آخر وقت الوتر له ماذا؟ وقتان. الأول وقت اختيار، وهو إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر الثاني. ووقت ضرورة، وهو إلى صلاة الصبح، سميناه وقت عند بعض الحنابلة وهو قول المالكية وقت ماذا؟ ضرورة. ويعنون به أنه يصلي الوتر إلى أن ماذا؟ إلى صلاة الصبح. قالوا ويكره تأخير الوتر لغير ماذا؟ لغير الضرورة بلا عذر. واستدلوا هؤلاء استدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي عن علي وابن مسعود وجماعة من التابعين أنهم أوتروا بعد طلوع ماذا؟ بعد طلوع الفجر. وثبت كذلك عن عبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وابن مسعود وابن عباس. والصواب أن أفعال هؤلاء الصحابة من صلاتهم الوتر بعد طلوع الفجر قبل صلاتها أنه محمول على من نام عن وتره ثم استيقظ ماذا؟ وقد ماذا؟ طلع عليه الفجر الثاني. وعملا بقول النبي كما سيأتي من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، وسيأتي معنا إن شاء الله الليلة. قال النووي رحمه الله لما ذكر حديث جابر قال هذا دليل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل، وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر. قال وهو المشهور من مذهبنا، وقال به جمهور ماذا؟ العلماء. وقيل يقول وقيل يمتد بعد الفجر حتى يصلي ماذا؟ حتى يصلي الفرض. لذلك نقول أن الصحيح أن آخر وقت الوتر ينتهي مع ماذا؟ مع طلوع الفجر. لكن من نام واستيقظ على طلوع الفجر أو نسي وكان من عادته أن يوتر فإنه ماذا؟ فإنه نقول لا بأس أن يوتر ماذا؟ بعد الفجر. مثالها الآن لو كان رجل يصلي الليل ولم يشعر إلا والمؤذن يؤذن وهو لم يوتر، هل نقول أوتر؟ نعم نقول أوتر، لما دل من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أنهم صلوا الوتر ماذا؟ بعد طلوع الفجر. لكن نقول هذا لمن كان فاته أو نام أو نسي. نعم. مسألة ذكرناها قبل قليل، من جمع بين العشاء أو من جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم، فمتى يبدأ وقت الوتر عنده؟ الصحيح من أقوال الجمهور جمهور العلماء أن من صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم دخل وقت الوتر بالنسبة له، خلافا لقول عند الشافعية أو وجه عند الشافعية أنهم لا يرونه يبدأ إلا ماذا؟ إلا مع ابتداء وقت العشاء. فبعد فراغه من الصلاة المجموعة فإنه يبدأ وقته، وهو قول الشافعي في المشهور عنه وأحمد رحمهم الله، لأن وقت الصلاة المجموعة وقت لما يجمع إليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، استدل به من قال بأن الوتر واجب، استدل به من قال أن الوتر واجب. تأملوا معي في حديث الذي جعلناه شاهد من حديث أبي بصرة رضي الله عنه لما قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. إلى الفجر، إلى طلوع الفجر، القاعدة عندنا سبق معنا في آيات الوضوء أن ما بعد إلى يخالف ما قبلها، فمعناها أن الوقت، هذه من استنباطات بعض الأصوليين، أن ما بعد إلى طلوع الفجر أن ما بعدها يخالف ما قبلها، فإن كان ما قبلها هو وقت الصلاة إذن ما بعدها ليس وقتا لصلاة الفجر. هذا من يعني مما استنبطوا. نعم. طيب، المسألة الثالثة، هل الوتر أول الليل أفضل أم أوسطه أم آخره؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من الليل كله، فأوتر من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، لكنه صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بماذا؟ أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء أن يوتروا قبل أن يناموا. ولذا اختلف أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يعني أي وقت الوتر أفضل؟ حديث جابر وحديث عائشة، حديث جابر الذي فإن قراءة آخر الليل مشهودة ومحظورة، وحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم معنا جيد، وحديث أبي سعيد أوتروا قبل أن تصبحوا، دليل على أن الوتر في آخر الليل أفضل، وهو ما انتهى إليه وتره صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق من نفسه الاستيقاظ آخر الليل. وهذا القول هو قول الجمهور من العلماء المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم، ويدل له كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا في الثلث الآخر جيد إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول جيد هل من داع أو من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وفي رواية ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهذا دليل على تفضيل ماذا؟ تفضيل الثلث الأخير، آخر الليل. وممن كان يوتر آخر الليل من الصحابة عمر رضي الله عنه وعلي وابن مسعود، واستحبه من التابعين النخعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد رحمه الله. وجاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الأكياس الذين علموا أنهم لا يقومون أوتروا قبل أن يناموا، وإن الأقوياء الذين يوترون آخر الليل وهو أفضل. هذا قول من؟ عمر. فعمر يرى أن الوتر آخر الليل أفضل. وعن علي رضي الله عنه أنه لما نظر إلى تباشير الفجر، يعني طلوع قرب طلوع الفجر ما يسبق الفجر، قال نعم ساعة الوتر هذه، نعم ساعة الوتر هذه. إذن فهو قول ماذا؟ عمر رضي الله عنه وعلي وجمهور ماذا؟ الفقهاء. وذهب إلى أن الوتر أول الليل أفضل بعض الصحابة وبعض التابعين، روي ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه وعن رافع ابن وعن عثمان رضي الله عنه ورافع ابن خديج وعائذ بن عمرو لما أسن يعني كبر، وعن أبي الدرداء وأبي هريرة. قد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر ثم أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أخذت بالحزم. وسأل عمر فقال متى توتر؟ فقال أنام ثم أقوم فأوتر، أقوم من الليل فأوتر. قال فعلت ماذا؟ أو فعلي فعلت واقتديت جيد. وفي لفظ فعل القوي فعلتك جيد، أو فعل القوي فعلت جيد. وفي لفظ حديث أبي قتادة فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحذر أي بالحزم، وأخذ هذا بالقوة لمن؟ لعمر رضي الله عنه. والحديث أخرجه أبو داود وله ألفاظ كثيرة، وصححه الألباني، وقال ابن القطان رجاله كلهم ثقات. والقصة مشهورة، يتقوى يعني لها شواهد يتقوى بها الحديث. فلاحظوا عبر النبي لأبي بكر ماذا؟ بأي شيء؟ ها؟ الحيطة والحذر وعب والحزم، وعبر لعمر بالقوة، وعبر لعمر رضي الله عنه بالقوة. يبقى أن الصحيح ولا شك أن الوتر آخر الليل ماذا؟ أفضل لمن وثق من نفسه الاستيقاظ، لمن وثق من نفسه الاستيقاظ. ويحمل يعني فعل الصحابة وترهم قبل النوم ماذا؟ عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى أبا هريرة وأبا ذر فقال لهما ماذا؟ قالوا وأوصاني أن أوتر قبل أن أنام. ولا يعني يحمل حديث عمر أو حديث أبي بكر وعمر على أنهم ماذا كانت لزموا ذلك، فقد يكون ماذا فعلوا هذا تارة وهذا تارة، لكن غلب عليهم ذلك. وقال بعض أهل العلم إن ما فعله الصحابة هو الوتر، ولا يمنع أن يتهجد بعد الوتر، لا يمنع أن يتهجد بعد الوتر. مسألة: استحب بعض العلماء ألا يوتر إلا في ليل محقق بقاؤه، يعني يكون وتر في أي شيء؟ في الليل المتيقن، في الليل المتيقن، بمعنى أنه لا يقارب ماذا طلوع الفجر. نعم، وهو معنى قول النخعي: الوتر بليل والسحور بليل، ومعناه أن يحذر ماذا طلوع الفجر، أن يحذر طلوع الفجر. قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح. من قول من أن الوتر أول الليل أفضل؟ هذا القول مذهب الشافعية، مذهب الذي ما ذكرته مذهب الشافعية، ويروى أو هو قول أبي يعلى رحمه الله من الحنابلة، قول أبي يعلى من الحنابلة، ويروى عن ابن المسيب والشعبي، ويروى عن ابن المسيب والشعبي، لكن الجماهير على أن الوتر آخر الليل أفضل. ما وجه دليلهم؟ ما ذكرنا حديث أبي ذر وأبي الدرداء، وحديث ماذا أبي بكر وعمر لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال. العفو، من العلماء من حمل حديث أبي ذر وأبي الدرداء أنه محمول على أي شيء؟ على حالهم أو على من خاف ألا يستيقظ آخر الليل؟ وهو محمول على أن من خشي ألا يستيقظ آخر الليل استحب له ماذا؟ أن يوتر قبل أن ينام. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه الخمسة إلا الترمذي. قال رحمه الله: وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس. قال: وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي: فإذا سلم قال: سبحان ملك القدوس 3 مرات. قال: ولهما مثله من حديث عبد الرحمن بن أبزة، وفي آخره: ورفع صوته بالآخرة. قال: وعن الحسن بن علي قال: قال: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولا يعز من عاديت فيها شيء بالهامش. ما ذكرها يا شيخ، ما ذكرها، ذكرها بس مجرد. طيب. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواهما الخمسة. ترجمة الباب: باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيه. ذكر حديث أبي رضي الله عنه في ما يقرأ في الوتر، فقال عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه الخمسة إلا الترمذي. في لفظ النسائي: ولا يسلم إلا في آخرهن، وهذا لفظ مهم ينبني عليه مسألة ماذا؟ أنه يصليها بماذا؟ بتسليمة واحد، بسلام واحد أو بسلمة واحدة. وجود إسناد هذه الزيادة ابن الملقن، قال: ولي الخمسة إلا أبا داود، يعني الأربعة مثله من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وإسناده كما قال ابن الملقي إسناده صحيح كذلك، رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، والحديث كذلك هذا من حديث ابن عباس حديث صحيح، حديث صحيح، وهو دليل على أنه يسن في الوتر أو في الشفع الذي يسبق الوتر أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. وقد تكرر معنا في صلوات كثيرة أنه يستحب قراءة ماذا؟ سورة ماذا؟ الكافرون وسورة الإخلاص. ومن المواطن التي تكرر فيها ذلك في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف، أحسنت، وفي سنة المغرب القبلية، في سنة المغرب القبلية فإنه يسن أن يقرأ في الركعة الأولى بالكافرون والثانية بيقول هو الله أحد. عند أبي داود والترمذي قال الراوي سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. وقد اختلف في هذا الحديث، ففي صفة ثانية وهي أنه يقرأ في الوتر بيقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقد اختلف في هذا الحديث فحسنه الترمذي قال حديث حسن، وصححه الحاكم، وحسنه ابن الملقن وابن حجر. قال النووي وفي إسناده حذيف بن عبد الرحمن الحراني، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. قال ابن الجوزي أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين في أي شيء في الوتر، ولعل للحديث شاهدا يتقوى به فيقال من السنة أن يقرأ في الوتر بيقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية، فقد ذهب مالك والشافعي إلى استحباب أن يقرأ في الركعة الواحدة من الوتر أن يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين. ثم قال وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس. عند أبي داود ماذا؟ ليس فيها ماذا؟ فيها سبحان الملك القدوس، ليس فيها تعيين العدد، تعيين العدد عند من؟ عند أحمد والنسائي، فيسن أن يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. في رواية أنه ماذا ذكرها ولهما عند النسائي يعني وأحمد مثله من حديث عبد الرحمن بن أبي من عبد الرحمن بن أبزة وفي آخره ورفع صوته بالآخرة، يعني الثالثة من سبحان الملك القدوس يقول سبحان الملك القدوس يمد بها ماذا أو يرفع بها صوته. في لفظ النسائي طول في الثالثة، طول في الثالثة في قوله سبحان الملك القدوس. جاءت رواية عند البيهقي والحاكم بزيادة رب الملائكة والروح، وقد اختلف في هذه الزيادة، فمن ذهب إلى تحسينها كبعض الشافعي استحب أن يقول بعد سبحان الملك القدوس ثلاثا يقول رب الملائكة والروح مرة، ولعل الزيادة محل نظر، لعل الزيادة محل نظر من حيث تحسينها، والأقرب أنها ضعيفة. نعم. وعن الحسن قال عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقال في الوتر أو دعاء الوتر، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن. لاحظوا في قنوت الوتر فعين له أي شيء؟ قنوت الوتر. يحتمل قنوت الوتر ماذا؟ يحتمل أن يكون قبل الركوع ويحتمل أن يكون بعده، لكنه لا يحتمل ماذا؟ قنوت النوازل، ولا يحتمل قنوت، تذكرون قنوت ثلاثة أنواع ذكرناها، ولا يحتمل قنوت الفرائض الذي هو قنوت الفجر عند من؟ عند الشافعية، فهو نص على أنه في قنوت الوتر، قال اللهم اهدني في من هديت، جيد، يعني اجعلني معدودا في جملتي من هديت، وعافني في من عافيت، يرزقني العافية من كل نقص وعن كل نقص في الدنيا والدين، وتولني في من توليت، كلي وليا ومعينا ونصيرا وظهيرا، وبارك لي فيما أعطيت، أي أنزل البركة علي في نفسي وأهلي ومالي وعلمي، وقني شر ما قضيت، شر الفعل الذي لا ماذا الذي لا يقضيه إلا أنت سبحانك، فإنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، لا يضعف ولا يهون ولا يهزم من واليت، ولا يعز من عاديت. لاحظوا هذه اللفظة ليست عند بعضكم، جيد، وحين نرجع فإن غالب الخمسة الذين أخرجوا الحديث ليس عندهم ولا يعز من عاديت، هو عند أبي داود رحمه الله، وعند ابن خزيمة، وعند الطبراني والبيهقي لفظ ماذا ولا يعز من عاديت. سائر من أخرجه من أصحاب الكتب ليس فيه ماذا ولا يعز من عاديت، لكنها عند أبي داود رحمه الله، وعند ابن خزيمة، والطبراني والبيهقي، وهي لفظة ثابتة، لفظة ثابتة. تباركت ربنا وتعاليت، وهذا من تمام حمده تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه الخمسة، والحديث رواه كذلك ابن خزيمة وابن حبان، وحسنه الترمذي وصححه عبد الحق الشبيلي وابن حجر، وهو حديث صحيح، حديث صحيح. إذن هذه الأدعية أو الأوراد التي تقال في الوتر. الأول لاحظوا علمه النبي من؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. الثاني وانتبهوا معي المسألة مهمة، قال يقول في آخر وتره، في آخر وتره تحت من ثلاثة محال. المحل الأول تحتمل آخر الصلاة قبل السلام، وتحتمل بعد السلام، وتحتمل ما قبل الركوع، جيد، وتحتمل أي دعاء، يعني في الوتر، جيد، في القنوت قبل الركوع أو بعده، وتحتمل في السجود، احتمالات أربع تحتمل. الذي عليه ابن القيم رحمه الله قال المراد بقوله في آخر وتره هنا أنه قنت ماذا في آخر صلاته، أن هذا كان قبل سلامه، أنه كان قبل سلامه، واستدل رحمه الله يعني أنه بعد قبل السلام أو بعده، استدل بما جاء في النسائي أنه كان يقول إذا يقول ذلك إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، لكن هذه ليست في النسائي، لا أدري يعني ابن القيم أين وقف عليها، لكنها ليست في النسائي، بحثت عنها في النسائي لم أجدها. وقيل يحتمل أن يكون هذا ماذا قاله في آخر قنوته قبل الركوع أو بعد الركوع، نعم. وقيل أن يحتمل أن يكون في قعود التشهد، جيد، في قعود التشهد، وهذا الأقرب عند كثير من العلم أن هذا أقرب، لكن لا بأس أن يقال أن يحتمل ماذا الثلاثة الأوجه والأربعة الأوجه كلها في آخر وتره، يحتمل هذا، وإن كان الأقرب أن يقال إما أن يكون قبل الركوع أو قبل السلام، قبل الركوع أو قبل السلام. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوت في الوتر صريح، لأن قلنا أنه علم الحسن، والثاني يحمل على ماذا؟ على آخر الصلاة، لكن لعله استنبط سنية القنوت في الوتر من أي شيء؟ من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي الدعاء المأثور. قال ابن حافظ بن حجر قال الخلال عن أحمد لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي القنوت في الوتر، ولكن عمر كان يقنت. قال ابن خزيمة لست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر، ولذا فينبني على هذا التأكيد شيء، أنه لا ينبغي يعني المصلي ولا لأئمة المساجد كذلك المداومة التامة على القنوت في الوتر في رمضان وفي غيره، بل يسن ماذا؟ تركها أحيانا، وليس تركها مرة مثلا، لا بل تركها أحيانا حتى لا تكون هي الغالبة. هي الغالبة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على القنوت في الوتر لماذا؟ لحكته عائشة ولحكاه من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر أو في الليل. طبعا حديث الحسن يمكن ما ذكرنا تخريجه، خرجه من ذكر من الخمسة، وخرجه الدارمي والطبراني والحاكم والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم والنووي وابن حجر، وابن حجر رحمهم الله. طيب مسائل في القنوت، أولا يعني مما ذكره الشراح في حديث علي رضي الله عنه، يعني في شرح حديث علي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، قال استعاذ بالله سبحانه أن يجيره برضاه من سخطه، وأن يجيره بمعافاته، كل هذه استعاذة، وأن يجيره بمعافاته من عقوبته. والرضا والسخط ماذا؟ ضدان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان. ثم قال وأعوذ بك منك، يقول الشيخ الإسلام هذا من أعظم الاستعاذة، أعوذ بك منك. واستعفى عن التقصير فيما يجب عليه من العبادة والشكر، لما قال لا أحصي، لما قال ماذا؟ لا أحصي ثناء عليك، لا أطيق إحصاء الثناء عليك يا رب، ولا أحصي الثناء بنعمتك وإحسانك وجودك وعطائك، وإن اجتهدت في ذلك غاية الاجتهاد، أنت كما أثنيت على نفسك فيه الاعتراف والإقرار التام بالعجز عن القيام بواجب الشكر والثناء، وأنه لا يقدر على ذلك أحد وإن بلغ أي مبلغ. هذا الدعاء على أو هذين الدعائين على وجازتهما وقصرهما، إلا أنهما غاية في الذل وغاية في السؤال، غاية في الذل وغاية في السؤال، وفي تعظيم الرب سبحانه وتعالى. مسائل في القنوت، متى يشرع القنوت في التراويح؟ متى يشرع القنوت في التراويح؟ قال ابن تيمية وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه أحوال ثلاثة، قيل لا يستحب بحال، لا يستحب بحال لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، وقيل يستحب في جميع السنة في التراويح وفي رمضان لمن صلى وحده وفي عامه كله، ونقل ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوتر، لما علم ودعا على أي شيء دل على أنه كان ماذا يفعله ويصلي. الثالث قيل بل يقنت، هذه مسألة في التراويح مهمة، قيل بل يقنت في النصف الأخير من رمضان كما كان أبي يفعل، فإنه كان لا يقنت إلا في النصف الأخير. ولعل الصحيح أن يقال أن القنوت يكون في ماذا؟ في الوتر، في كل ماذا؟ في التراويح وفي العام كله لو صلى وحده، لأن القنوت أو القنوت من جنس الدعاء الجائز في الصلاة، يقول الترمذي لما مر على حديث علي وحديث الحسن قال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أحسن من هذا. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، لاحظوا، واختار القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان والثوري وابن المبارك وإسحاق. وقد روي عن علي بن أبي طالب وأبي أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنت بعد الركوع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد. وقت القنوت، محل القنوت، مسألة الثانية، قيل تقدم معنا الإشارة إليه في قنوت النوازل لكن نعيد شيئا، قيل يكون بعد الركوع، يكون القنوت بعد الركوع في الوتر، وبه قال الشافعي وأحمد ويروى عن الخلفاء الأربعة، ويدل له حديث أنس الذي تقدم معنا في قنوت النوازل، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع، وقيل قبل هذا القول الثاني قيل قبل الركوع، يكون القنوت قبل الوتر قبل الركوع، بعد ماذا؟ بعد الانتهاء من القراءة. وبه قال أبو حنيفة ومالك. تعلمون معنا أن مالك لا يرى القنوت في الوتر، وإنما يراه في أي شيء؟ في النوازل. ويرى كذلك كما تقدم معنا أن القنوت إنما يكون في النوازل في أي شيء؟ في الفجر، النوازل في الفجر. وقيل القول الثالث قيل بالتخير، قيل ماذا؟ بالتخير. ممن ذهب من الصحابة إلى أنه قبل الركوع أبي وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وابن عباس والبراء ابن عازب رضي الله عنه، ولعل الأقرب أن الأكثر أن يكون ماذا؟ بعد الركوع، ولو قنت قبل الركوع فله ما يدل عليه من ماذا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. نعم. رفع اليدين، مسألة رفع اليدين قبل أو رفع اليدين في القنوت في دعاء القنوت، هل يرفع يديه؟ قيل لا يرفع يديه، وهو قول أبي حنيفة ومالك والليث والأوزاعي، وروي عن ابن شهاب الزهري والحسن البصري وابن المسيب أنه لا يرفع أو لا ترفع الأيادي في القنوت، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وقيل يرفع يديه في دعاء القنوت، روي ذلك عن عمر وابن عباس وابن مسعود، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوي. ويدل عليه عموم الأحاديث التي تدل على الرفع، ومنها إن الله يستحي ماذا إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبة اليدين خائبتين. وفي الحديث أن المسلم كان يرفع يديه في الدعاء صلى الله عليه وسلم. ويدل له ما جاء عن أنس رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم في قنوت ماذا؟ في قنوت النوازل. فإذا كان في قنوت النوازل يرفع يديه فكذلك ماذا؟ في دعاء القنوت في الوتر. قال أحمد كان ابن مسعود يرفع يديه في القنوت إلى صدره، بطونهما مما يلي إلى السماء، يعني هكذا. والسؤال أحمد أيرفع يديه في القنوت؟ قال نعم يعجبني. قال أبو داود رأيت أحمد يرفع يديه. مسألة، هل يمسح وجهه بعد أو يمسح الوجه باليدين في دعاء القنوت أو بعد دعاء القنوت؟ قال المروزي رأيت إسحاق بن راهوي يستحسن العمل بهذه الأحاديث. أي أحاديث؟ أحاديث مسح الوجه ستأتينا إن شاء الله ماذا؟ بعد الدعاء. وأما أحمد، هذا ما زال كلام المروزي، وأما أحمد المحنبل قال لم أسمع فيه شيء. وقال أبو داود رأيت أحمد لا يفعله المسح. وقال ابن تيمي رحمه الله وأما مسحه وجهه بيديه فليس فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة. ومن يحفظ منكم ومطلع على البلوغ يذكر كلام ابن حجر في تحسين الحديث ماذا؟ بشواهده. فإن ابن حجر حسن الحديث بشواهده، وقد أطال الكلام الشيخ الألباني في هذه المسألة وغيره من المعاصرين في مخالفة كلام ابن حجر. والذي يظهر أن حديث مسح الوجه لا تصلح للاحتجاج، لا تصلح للاحتجاج فلا يشرع المسح، لكن لا ينكر على من مسح معتقدا ثبوت ذلك. نعم. مسألة، يقول ابن تيمية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على القنوت لا في الفجر ولا في غيره، يعني قنوت ماذا؟ قنوت النوازل وقنوت الوتر. نعم. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة، هل يؤمن المأموم في دعاء القنوت خلف الإمام؟ الجمهور على أنه يؤمن، ويدل له أي حديث؟ ما جاء في حديث ابن عباس مما تقدم معنا في قنوت النوازل، آخر حديث في باب قنوت النوازل، جيد، قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وإذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. وذكرنا الحديث رواه أبو داود وأحمد ومحمد بن نصر المروزي والحاكم، وأن إسناده صحيح، وقد صح إسناده النووي وصحه كذلك ابن القيم وابن حجر وحسنه الألباني. وثبت أن عمر كان يقنت ويؤمن من خلفه. يقول أو مسألة، يقول أوزاعي: يكره رفع الأصوات في الدعاء. وهذه اللفتة من الأوزاعي رحمه الله، أنه لا ينبغي للإمام أو الداعي أن يرفع صوته رفعا ماذا شديدا بالدعاء، بل الوسط في ذلك هو الأقرب. بل قد يقال إن الله عز وجل يقول ماذا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالأصل أن الإنسان لا يبالغ في رفع صوته في الدعاء، وإنما يرفع يدعو ماذا؟ مخافتة، جيد، يخافت ولا يرفع بها صوته. نعم. الباب الذي يلينا، قال رحمه الله: باب لا وتران، لا وتران في ليلة. هل في مسألة تحضركم باقية في الوتر، في قنوت الوتر؟ نعم. لم يرد في ذلك شيء صريح، لكن الأقرب من السلم كان إذا رفع يديه رفعه ماذا؟ مضمومتين. نعم. هل يؤثر أمي في الثناء؟ هو محل ذكر، فلو قال آمين أو قال سبحان الله أو ذكر شيئا من الثناء لا بأس. نعم. لا يستحب ترتيل الدعاء، لا يستحب، لكن لا يمنع منه، لأن قد يكون هذا من ماذا؟ من الإخبات في المسألة. قد يرى أن الترتيل أحيانا هو نوع من الإخبات في المسألة، وإن كان أولى ألا يرتله ولا يبالغ فيه. وهذا ينبه إليه أنه لا يبالغ في الخروج عما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحسن بالأئمة أن يعلموا الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. ومن أعظم الدعاء دعاء القرآن، ومن أعظم الدعاء الذي ينبغي أن يواظب عليه الداعي في رمضان ما ورد في دعاء الحسن، ودعاء في حديث علي كان يدعو في آخر وتره، ويلتمس الإمام والداعي الأحاديث الجامعة، جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظمها ما مر معنا تذكرون في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح، في صحيح البخاري، أنه كان يعلم بنيه دعاء كما يعلمهم ماذا؟ السورة من القرآن. والحديث هو ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. كان يعلمهم كما يعلمهم السورة من القرآن، لأن النبي كان يعلمهم ذلك الدعاء. العجب أنك تسمع أحيانا من بعض الدعاء أو من بعض الأئمة في رمضان بعض الأدعية التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، يعني لا بأس، لكن لا يعدل عن السنة. هذا يعني دعا به المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم الدعاء ما جاء في القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالموفق من لزم ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا انضاف إلى ذلك شيء من السجع المتكلف والتفصيل الذي لم يرد، وجعل الدعاء، انتبهوا معي، جعل الدعاء في مقام التذكير والوعظ ليس بصحيح. الدعاء سؤال ورجاء وإخبات وذل، هذا هو الدعاء الذي ينبغي يعني أن يكون عليه الداعي. وحين نتلمس أحاديث رمضان، هذه مهمة يا إخوان، فإن من أعظم ما يدعى به وينبغي أن يلازمه المسلم في دعائه في رمضان، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. إذن كأن من أعظم ما ينبغي أن يستحضره المسلم في رمضان من الدعاء سؤال الله المغفرة، وسؤال الله أن يصوم رمضان إيمانا، وأن يقوم رمضان حسنا، وأن يوفق لقيام ليلة القدر. فلو لزم الإمام الدعاء في هذا في رمضان فهذا مما أرشد إليه الشارع، جيد. كذلك تعلمون أن رمضان من مواطن ماذا؟ العتق من النار. فينبغي مما أن يلازم ماذا؟ الدعاء بالعتق من النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في العشر الأواخر بأي شيء؟ تحرى ليلة القدر، أرأيت يا رسول الله إذا علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ عائشة قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كذلك هذا الدعاء يستحضر المسلم في ماذا؟ في رمضان. نعم. باقي الشيء؟ طيب الباب الذي سم فين طلعتها من ما شاء الله؟ طيب يعني لاحظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وفي حديث الحسن اللهم اهدني علمه ماذا؟ الإفراد. فالأولى لزوم الإفراد، فإذا انتهى قال اللهم عمني وأهل بيتي ووالدي بفضلك وبما سألت لا بأس. نعم. لا يشرع التطويل، لا يعني يعني التطويل على الناس في الدعاء والصلاة خلاف السنة. إذا كان السلام في الصلاة وهي أزكى يعني أمر بالتخفيف، فكيف بالدعاء؟ تخير جوامع الدعاء يكفي في دقيقتين أو ثلاث أو خمس مثلا، أما أن يكون القنوت ثلث ساعة نصف ساعة أخشى أن يكون هذا من الاعتداء، أخشى أن يكون من الاعتداء. نعم. وتصبح صلاة الركعة الواحدة في القنوت أطول أحيانا من تسليمتين أو ثلاث، هذا من خلاف السنة. من أراد عفوا الشيخ محمد، من أراد الاجتهاد يجتهد في خاصة نفسه، في خاصة نفسه. نعم. نعم. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فنبقى على الأصل لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لكن لو قالها باللفظ العامي ولها أصل شرعي لا بأس. يعني خذ مثلا يا رب أسألك العفو والغفران والنجاة من النار، يعني هي مدلولها شرعي وإن كان يحفظها العوام فلا بأس. نعم. نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله: باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه. قال رحمه الله: عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. رواه أحمد. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أوتر. رواه الشافعي في مسنده. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر. رواه الترمذي ورواه أحمد وابن ماجه وزاد وهو جالس. قال رحمه الله: وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة، وهو حجة لمن لم يرى نقض الوتر. فقد روى سعيد بن المسيب رحمه الله أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح. وقال عمر: لكن أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حذر هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: حذر هذا. وقال لعمر: قوي هذا. رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده. باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه. عقد المؤلف هذا الباب لبيان أنه لا يجوز ماذا، أو لا يجتمع وتران في ليلة، وأنه لا يجوز وتران في ليلة واحدة، وأنه يستحب أن يختم صلاته في الليل بالوتر وبيان حكم نقض الوتر. ثم ذكر حديث طلق بن علي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. طبعا من الفوائد العلماء هنا اختلفوا فسة لا وتران، لا وتريني أو لا وتران، هل هي على الحكاية؟ كلام لأهل العلم من أهل اللغة وغيرهم طويل في هذه المسألة. هذا الحديث له قصة عند النسائي، قصة لطيفة. فعن قيس بن طلق قال زارنا أبي طلق بن علي الصحابي وفي يوم من رمضان، في يوم من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلا فقال له أوتر بهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة. والقصة فيها فوائد، يعني من جملة ما فيها مثلا ماذا؟ فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة، جواز أن يقوم بالليل أن يصلي بالناس من ليس من أهل المسجد، لو جاءهم أحد قارئ، لو جاءهم ضيف فصلى بهم لا بأس. جيد. الثاني ثم انحدر إلى مسجد فصلى، جواز ماذا؟ لاحظوا أوتر ثم بعد ماذا؟ ماذا صلى، فهو دليل على جواز عند الصحابي طلق بن علي، دليل على ماذا؟ على جواز الصلاة بعد الوتر، جواز حتى بقي الوتر. ثم قدم رجلا فقال له ماذا؟ أوتر بهم. فلو افترضنا أن رجلا أوتر مع إمامه ثم صلى في مكان آخر، فعند الطلق لا بأس أن يصلي إلا أن يعيد، إلا أن يكرر الوتر، إلا أن يكرر الوتر رضي الله عنهم وأرضاهم. ومعنى الحديث لا يجتمع وتراني في ليلة أو لا يجوز وتراني في ليلة واحدة، والنفي هنا بمعنى النهي، لا وتران لا منافية لكنها تفيد النهي بمعنى النهي، فكأنه قال لا توتروا مرتين في ليلة واحدة، وأنه لا يجوز إعادة الوتر بعد صلاته. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، طبعا هو دليل لمن قال ماذا؟ أولا بوجوب الوتر، دليل من قلة القائلين بقلة الوتر، وهو دليل لمن قال بجواز نقض الوتر. كيف؟ قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، دليل على أنه ماذا؟ ينقض الوتر. سيأتي معنى النقض. نقض الوتر ما هو؟ نقض الوتر أن المصلي إذا أوتر أول الليل ثم قام من آخر الليل يتهجد بدأ صلاته بركعة واحدة لتشفع الركعة الأولى التي كانت في أول الليل، ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر. هذا نقض الوتر الذي كان عند السلف، وقع الخلاف فيه خلافا طويلا عند السلف. عن ابن عمر كان أنه كان إذا سئل عن الوتر فقال أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام، يعني أول الليل، ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري. يعني أن ابن عمر كان يرى نقض الوتر، ثم صليت مثنى مثنى فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، لأن رسول الله أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل وترا. طبعا آخر الحديث من المرفوع له حكم المرفوع، أما هذا الحديث عند ابن أحمد، عند أحمد فهو من ماذا؟ من اجتهاد من؟ من اجتهاد ابن عمر. ثم ذكر حديث علي قال الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة، يعني ينقض الوتر ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أوتر، رواه الشافعي في المسند، والحديث فيه ضعف ويحتاج إلى مزيد بحث. ثم ذكر حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر، دليل على أي شيء؟ على أن ماذا؟ ما ذكره. قال وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة وهو حجة لمن لم يرى ماذا؟ نقض الوتر، لأن النبي قال اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، فمن أوتر هل ينقض أو لا ينقض؟ استدل هنا بحديث أم سلمة كان النبي يركع ركعتين بعد الوتر، وحديث عائشة رضي الله عنها أنها صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، قال فهو دليل أو حجة لمن لم يرى نقض الوتر. ثم ذكر حديث الذي ذكرناه، حديث رواه سعيد المسيب أن أبا بكر وعمر، هذا الحديث مرسل طبعا هنا، فإن سعيد لم يسمع ماذا من أبي بكر وعمر تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أما أنا فأصلي ثم أنام على الوتر استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصبح قال عمر لكني أنام على شفع ثم وتر من آخر السحر فقال مسلم أبي بكر حذر هذا وقال عمر قوي هذا راه أبو سليمان الخطاب بإسناده وهذه الرواية فيها ضعف لكن الذي يثبت ما ذكرناه في أول الدرس فهذا الحديث بهذا اللفظ غير معروف ولكنه روي بألفاظ أخرى تقدمت معنا في أول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي بكر أخذت بالحزم وفي لفظ أخذت بالحزم والوثيقة وهذا عند ابن خزيمة وقال عمر أخذت بالقوة وكما ذكرنا هذا الحديث صح ابن خزيمة وقال الحافظ ابن حجر خبر مشهور رجاله ثقات وحسنه الحافظ رحمه الله فلا يصح في قوله ماذا صليت شفعا شفعا لأنه ساق المؤلف يستدل ماذا قال فقال أبو بكر فأما أنا فأصلي ثم أنام على الوتر وإذا استيقظت صليت على أي شيء على عدم نقضي الوتر على عدم نقضي الوتر اختلف العلماء في مسألة نقض الوتر هل ينقض الوتر فاختلفوا إذا نام الرجل أوتر الرجل ثم نام ثم قام إلى الصلاة مرة أخرى يتهجد فهل يصلي ركعة يشفع بها وتره الأول أو يصلي مثنى مثنى اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا ينقض وتره ولا يوتر ثانيا وذهب إلى ذلك من الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وعمار بن ياسر وطلق بن علي راوي الحديث وأبو هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وقال به من التابعين سعيد بن مسيب والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والحسن البصري وهو قول الجماهير من الفقهاء وقد قال به أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد وصححه الترمذي رحمه الله فإنه لما حكى هذه الأقوال صحح قول يعني من قال بهذا القول قال رحمه الله هذا أصح لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قد صلى بعد الوتر ثم ساقه هو رحمه الله ماذا الإمام رحمه الله لما قال لا وتراني ساق حديث لا وتراني في ليلة الترمذي في جامعه الحديث الذي أتى به حديث بعده حديث أم سلمة واضح فإنه قد صلى بعد الوتر أقول ثم ساق حديث أم سلمة كان يركع ركعتين بعد الوتر ولحديث لا وتراني في ليلة وذهب بعض العلماء إلى أنه يشفع الوتر الأول فيضيف إليه ركعة ثم يصلي ما بدا له شفعا ثم يوتر في آخر صلاته وهذا القول هو قول إسحاق بن راهويه وروي عن عثمان وسعد بن أبي وقاص سعد روي عنه روايتين في المسألة وعن عمر وابن مسعود وابن سيرين من التابعين ومكحول ولعل الصحيح هو القول الأول وهو عدم مشروعية الوتر وأنه لا ينقض وتره وإنما يصلي شفعا لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر كما في حديث عائشة وحديث أم سلمة ولأن الإنسان إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره فإذا هو نام ثم قام وهذا وتوضأ فهذه ماذا صلاة غير الصلاة الأولى فهذه صلاة غير الصلاة الأولى ولا يصيران صلاة واحدة لما يتخللهما من أي شيء من النوم وهو ناقض واضح ولما يتخللها من الكلام ولما يتخللها ماذا من الأحداث التي قد تحصل للمكلف من أدلة يعني العقلية قالوا أن التنفل بواحدة غير مشروع إلا في ماذا إلا في الوتر والنبي قال لا وتراني في ليلة قال لا وتراني في ليلة كيف يجاب على حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا الذي استدل به المؤلف يقال أن هذا أمر استحباب وإرشاد وندب وابن عمر راوي الحديث الذي قال النبي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر ابن عمر راوي الحديث ماذا يقول سئل عن نقض الوتر فقال إنما هو شيء أفعله برأيي ولا أرويه عن أحد يعني أنه محض اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. قيل لأحمد بن حنبل: ترى نقض الوتر؟ قال: لا. ثم قال: انظر الفقه، وإن ذهب إليه ذاهب فأرجو، يعني أنه لا بأس، قد فعله جماعة، يعني ابن عمر ومن روي عنه من الصحابة والتابعين. هذا الفقه كلما اتسعت دائرة العلم لدى طالب العلم أو لدى العالم سوغ للآخرين ماذا؟ المخالفة أحيانا. نعم. إذن الصواب أنه ماذا؟ لا ينقض الوتر. وعلى هذا فيقال: من مثلا صلى مع إمامه في التراويح في أول الليل وأوتر، فإنه ماذا؟ وراد أن يصلي من الليل فإنه لا بأس، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: لو أراد أن يجعل وتره مع إمامه شفعا، فيأتي بركعة مع الإمام، فلما يسلم الإمام يقوم فيأتي بركعة ليجعلها شفعا حتى يوتر آخر الليل، فإنه ماذا؟ فإنه لا بأس، لا بأس بذلك. صورة ثالثة تحصل لكم فيها جدا: مثلا لو أن الإمام أوتر مع المأموم، أوتر مع إمامه في صلاة التراويح، ثم ذهب مثلا الحرم وجدهم ماذا؟ في آخر الليل يوترون، فهل يوتر معهم؟ لا، إذا انتهى من وتر قام وماذا؟ وشفعها ماذا؟ بركعة، قام وشفعها بركعة. نعم. بلى، نحن ذكرنا هذا، أنه لو أتى بركعة شفعا لوتر، يعني نقض الوتر، أتى قد يحدث لأنه سينام، حدث وسيأتي بالكلام. هذه شفع وتره، ورد عن بعض السلف فعل ذلك، ورد وسئل عن أحمد، سئل ذلك عن أحمد، فقال: الرجل يشفع صلاة الوتر بركعة، فقال: لا بأس، فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا بأس، حتى لو كان في، حتى لو كان في الصلاة وفي دعاء لا بأس. نعم. إيه؟ ها؟ لا، ذكرنا، انتبهوا معي في الدرس الماضي، ذكرنا أن من صور الوتر أن يوتر ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين بعد، ثم أذن المؤذن فصلى ركعتين. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن هذه صفة خاصة، أن يصلي تسع ركعات ثم يصلي ركعتين جالسا، وأن صفتها تسن أن تكون جالسا، وقد نص على هذا النووي رحمه الله، وهي دليل على ماذا؟ دليل على الشفع بعد الوتر. نعم. لا، الأفضل أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا يشفع، ثم يصلي من الليل ما شاء من دون وتر. نعم، هذا هو الأفضل. نعم. باب الذي يليه. قال رحمه الله: باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو ناسيه فليصليه إذا ذكره. رواه أبو داود. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الجماعة إلا البخاري. قال رحمه الله: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث. قال: باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد. تقدم معنا قضاء السنن الراتبة، تقدم معنا في أبواب مستقلة فمر معنا في قضاء سنة ماذا؟ الظهر، وقضاء سنة العصر. وقد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيان من ماذا في قضاء السنن الرواتب من حديث أم سلمة وحديث ميمونة وحديث ابن عباس تقدم معنا. هنا في ماذا؟ قضاء ما يفوته من الوتر. فقال عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. رواه أبو داود، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه الحافظ العراقي. فالحديث صحيح. في لفظ الترمذي: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا استيقظ. لفظ إذا استيقظ هذا مفيد في أي مسألة؟ في لو أذن المؤذن فقام فإنه يدخل في ماذا؟ الوتر. وقد روى الترمذي عن عبد الله بن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره فليصليه إذا أصبح. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول. من حديث من؟ من حديث أبي سعيد. أعيد الحديث: من نام عن وتره فليصليه إذا أصبح. قال أبو عيسى: هذا أصح من الحديث الأول. الأحاديث دليل. وحديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل. فهذا ظاهر في أنه ماذا؟ في حق من؟ المواظب المداوم أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وثبت عن سنة أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلاه من نهار 12 ركعة شفعه. قد ذكرنا عنه في قضاء السنن في غير حديث كما تقدم في حديث ابن عباس وعائشة وميمونة رضي الله عنه. والأحاديث دالة على قضاء الوتر والسنن الراتبة والصلاة الليل مما يداوم عليه المسلم. الحديث دليل على أن الوتر إذا فات فيستحب قضاؤه لمن كان ماذا؟ مداوما عليه. فمن نام عن وتره أو نسيه فإنه يصليه إذا ذكره. لاحظوا من نام ماذا؟ في حق كل نائم عامة. قال فليصليه إذا ذكره، يبقى العموم أنه يصلي أي وقت ماذا؟ ذكره. ولذلك يدخل في عمومه ما لو استيقظ بعد ماذا؟ بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الصبح. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة في ستة أقوال، واختلافهم بناء على اختلافهم في حكم الوتر، واضح؟ فمن العلماء من قال يصلي الوتر وإن طلع الفجر، وهو قول ابن مسعود، وروي عن عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة بن مسعود وعائشة. بناء على أي شيء؟ واجب. على لا، ليس على أنه واجب، على أنه ماذا؟ إذا ذكره من نام عن الوتر، وعلى أنه مواظب عليه. الثاني: لا يصلي الوتر إلا بعد طلوع ماذا؟ لا يصلي الوتر إذا طلع الفجر. ها؟ قضاء الوتر، أقوال العلماء في قضاء الوتر، هل يقضى الوتر أو لا؟ للعلماء في هذه المسألة ستة أقوال مشهورة، بل أوصل بعضهم إلى أكثر من ذلك. القول الأول أنه يقضى الوتر أو يصلي الوتر وإن طلع ماذا؟ الفجر. الثاني: لا يصلي الوتر إذا طلع الفجر، فإن وقته ثابت، وهو قول عطاء والنخعي وابن جبير وسفيان الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، فقالوا يفوت وقته فقط إلى طلوع الفجر، فما فاته لا يقضي. وهو قول أصحاب الرأي بناء على أي شيء؟ على أنهم يرون أنه واجب فانتهى وقته. الثالث: القول الثالث يصلي الوتر وإن أصبح، وإن صلى يعني وإن صلى الصبح، وهو قول طاووس وهو وجه لأصحاب الشافعي. الرابع: طبعا هذا يشكل عليه أي شيء وقت النهي، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليه إذا ذكره، إذا ذكر يدخل فيها ماذا؟ ما بعد الفجر ولو كان وقتا للنهي. الرابع: يصلي الوتر وإن طلعت ماذا؟ الشمس، وبه قال أبو ثور والأوزاعي فليصليه إذا ذكره. الخامس: يوتر من الليلة القابلة، وهو قول مشهور عن سعيد بن جبير. القول السادس: يوتر يعني الشيخ يلغى الوتر، يقضي الوتر يعني على أنه يوتر ثم يوتر ليلة الثانية، يكون في كأنه في ليلة ماذا؟ وترين؟ لا، ما يكون على صورة الوترين، يصلي شفعا بمعنى حزبة.

والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، رواه البخاري. قال رحمه الله: ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان 23 ركعة. الباب الأخير باب صلاة التراويح. التراويح مفردها ترويحة، وهي الاستراحة، وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام، وسميت بذلك لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، فيعقب كل 4 ركعات فيها ترويحة، وهي جلسة استراحة طويلة، جلسة استراحة طويلة، حتى روي في بعض الآثار أنها قدر ركعة، أنها قدر ركعة. وقد تقدم معنا أن الحنابلة يرون في التفضيل بين التراويح والوتر والسنن، يرون لهم فيها مسلكين، منهم من يرى أن الوتر وسنة الفجر ماذا أفضل من التراويح، ومنهم من يرى وهو المعتمد عند الحنابلة أن التراويح أفضل من الوتر وسنة الفجر من السنوات، لأنها تسن لها الجماعة، وهذا هو الصحيح من المذهب. وإن كان الصواب أن يقال إن ماذا إن الوتر أفضل من التراويح، أن الوتر أفضل من التراويح. التراويح هي صلاة مشروعة في رمضان، صلاة مشروعة في رمضان ولا تشرع في غيره، لكن يقال لو صلى الناس جماعة أو اجتمعوا من دون تعيين فلا بأس، على أن لا تتخذ ماذا سنة راتبة. ويدل لذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع ماذا مع ابن عباس، صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان، يرغب في قيام من غير أن يأمر فيه بعزيمة، أي لا يأمرهم أمر إيجاب وحتم، بل أمر ماذا ندب وترغيب، فيقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة. وقد أخرجه البخاري في مواطن، ولفظ البخاري من قامه أي رمضان إيمانا واحتسابا، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في رمضان، يعني يذكرهم في رمضان من قامه إيمانا واحتسابا. ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب في صلاة التراويح، وفي كتاب الوتر، وفي باب من قام ماذا من رمضان، وذكره في أبواب أخرى من أشهرها أحسنت ذكره في كتاب الإيمان، فجعله الحديث 30، فلأن النبي قال إيمانا واحتسابا، من قام رمضان، من أي قائم لرمضان إيمانا تصديقا بوعد الله وثوابه، واحتسابا طلبا للأجر لا يقصد غيره من الرياء والسمعة، غفر له ما تقدم من ذنبه. عند النساء زيادة وما تأخر، لكنها غير محفوظة، لأن الثقات الأكثر الأثبات لم يذكروها، فلا تصح لفظة وما تأخر. الحديث دليل على فضل قيام رمضان، وأنه من أسباب مغفرة الذنوب، وهي مشروطة بأي شيء؟ بالإيمان والتصديق بوعد الله وفضله وابتغاء الثواب والأجر من الله سبحانه. ما تقدم من ذنبه اسم جنس مضاف، ذنب مضاف، فيتناول جميع الذنوب، إلا أن الجماهير خصوه، جماهير الفقهاء خصوه ماذا بالصغائر للأدلة الأخرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالقيام من قام رمضان؟ وتأملوا في هذا المعنى، أي قام لياليه مصليا. وقيل المراد من قيام رمضان مطلق القيام، وذكر النووي أن المراد بالقيام رمضان صلاة التراويح، وقيل المراد أوسع من ذلك، المراد بقيامه ماذا إحياؤه بالطاعة من الصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء والاعتكاف، كل داخلة في معنى ماذا؟ في معنى القيام. نعم، لكن يقال من صلى التراويح وداوم عليها في رمضان فيحصل ماذا؟ المقصود المطلوب في قيام رمضان. من قام رمضان قيل استغرق كل رمضان، استغرق كل رمضان وكل ليالي ماذا؟ كل ليالي رمضان. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وسننت قيامه، فمن صامه وقامه إيمان وحساب خرج من ذنوبه كيوم ولدته. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. اختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من صححه والأكثر على أنه ضعيف، لأنه ضعيف، وأخرجه البيهقي وأخرجه الطبراني والحاكم، والحديث ضعفه كثير متأخرين لأن فيه النضر بن شيبان وهو ضعيف، ولم يصح سماع أبي سلمة من أبيه، فالحديث الأقرب أنه ضعيف. ثم ذكر حديث في بيان يعني أصل التراويح، أصل التراويح، فذكر حديث جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، في رواية النسائي فقام بنا ليلة 23، قام بنا ليلة 23 فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، يعني أنه صلاها في أول الليل. ويؤيد ما في حديث عائشة أنه لما صلى ماذا العشاء وجدهم يصلون أوزاعا متفرقين، قالت حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة أي ليلة 24، وقام بنا في الخامسة في رواية فصلى بنا ليلة 25 حتى ذهب شطر الليل، صلى في أي شيء؟ في وسط الليل. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني جعلتنا نصلي النافلة، فقال وهذا هو يعني الحديث المشهور إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني الإمام كتب له قيام ليلة حتى ينصرف. من علماء قال لها وجه آخر، حتى ينصرف من؟ المصلي، لكن الصحيح أن المراد به ماذا؟ حتى ينصرف الإمام. ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، في رواية النسائي فقام بنا ليلة 27 فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، يعني خروج الفجر. قلت وما الفلاح؟ قال السحور. حديث رواه الخمسة وصحه الترمذي وهو حديث صحيح، حديث صحيح. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الحديث دال على أي شيء؟ على مشروعية التراويح وصلاة الليل في رمضان ماذا؟ جماعة. طيب لماذا لم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ سيبينه في الحديث الذي بعده. قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، في وذلك في رمضان، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي جميلة فتعجزوا عنها. وفي رواية قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعا، يعني متفرقين، يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر خمسة أو سبعة أو أقل من ذلك أكثر يصلون بصلاتي. قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعل، فخرج إليهم بعد أن صلى العشاء الآخر فاجتمع إليه في المسجد فصلى بهم. وذكرت القصة بمعنى ما تقدم، غير أن فيها أنه لم يخرج في الليلة الثانية، رواه أحمد. وهذا اللفظ لأحمد فيه كلام، لكن يؤيده ما جاء في الروايات، يؤيده ما جاء في الروايات السابقة. إذن هذا يدل على ماذا؟ على مشروعية صلاة ماذا؟ التراويح في ماذا؟ في رمضان، وأنها ثابتة ممن؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما تركها النبي خشية أمرين، خشية أن تفرض وخشية العجز عنها. وإذا قال في الحديث ماذا؟ فلم يمنعني إلا أن إني خشيت أن تفرض عليكم، والثانية فتعجزوا عنها. وهذا من تمام شفقته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم، فإنه هو صلى الله عليه وسلم الرحيم بهم صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عن النعمان بن بشير عند النسائي أنه قام على منبر حمص يقول قمنا، لاحظوا هو من رواية النعمان وليس من رواية لا عائشة ولا أبي ذر، قال قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، وكانوا يسمونه السحور. الحديث رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة وإسناده صحيح. الحديث الأخير عن عبد الرحمن بن عبد القاري. القاري عبد الرحمن طبعا نسبة إلى القارة، وعبد الرحمن هذا قيل صحابي، قيل أنه صحابي، وقيل ولد في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره يعني العلماء ممن ألفوا في الصحابة، ذكروا في عداد الصحابة، وكان على بيت المال في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. مات سنة 78 وكان أبا محمد. قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل يصلي بصلاته الرهط أي الجماعة، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل أحسن وأفضل. ثم عزم فجمعهم على أبي رضي الله عنه، تقدم معنا فضله في بعض الأبواب وفضل ماذا قراءته على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئ، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري، والحديث في البخاري، وهو دليل على مشروعية ماذا صلاة التراويح، فإن هذا كان بإقرار ماذا بإقرار ممن من الصحابة، وسنة عمر من السنن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، ولا يعلم له مخالف. يشكل في هذا الحديث قول عمر نعمة البدعة، هي ليست بدعة، لأن البدعة هو ما يحدثه الإنسان، وعمر لم يحدثها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وإنما أراد عمر أنها ماذا نعمة البدعة، يعني شيء ترك ثم فعل. ولذلك في بعض الأحاديث، وهذا لطيف، في حديث في مسلم لاحظوا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيأمرهم أن يصلي كل واحد ماذا لوحده. قال الراوي: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أنهم ماذا يصلون وحدانا، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم جمع ماذا عمر الناس على صلاة التراويح. إذن فصلاة التراويح مشروعة بأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها عن ماذا خشية على أمتي لئلا تفرض عليهم أو يعجزوا عنها. قال: ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمان عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. رواه مالك كما ذكر، والبيهقي وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف، فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر، لم يدرك عمر. طيب، مسألة الباب المهمة نختم بها، كم عدد ركعات التراويح؟ أولا قررنا أن صلاة التراويح سنة مؤكدة في رمضان، وأنها لا تفعل في غير رمضان، ولا يداوم عليها في غير رمضان، وأنها مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه ثلاثة ليال في ظاهر الأحاديث التي في الصحاح وفي غيرها، وأنه إنما تركها خشية على أمته صلى الله عليه وسلم. فكم عدد صلاة التراويح؟ يقول الحافظ بن حجر: لم أرى في شيء من طرقه، أي طرق حديث عائشة وحديث أبي ذر، جيد، لم أرى في طرقه بيان عدد صلاته في تلك الليالي، عدد الركعات، وهذا كذلك من رحمته بالأمة لا ينقل ذلك، جيد، وإنما صلى بهم، كم صلى لم يأتي في الأحاديث كم صلى، وهذه فائدة نفيسة ينبني عليها أحكام. الثاني: كم عدد ركعات التراويح؟ قلنا جيد، ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن التراويح 20 ركعة، واستدلوا بحديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، والحديث فيه ضعف. واستدلوا بما ذكره من المؤلف في الموطأ عن مالك أنهم كانوا يصلون، يزيد بن رومان يقول كان يصلون في عهد عمر كم؟ 23، يعني 20 ركعة والشفع والوتر فتكون 23، لكن نقول يزيد بن رومان لم يدرك من؟ لم يدرك عمر رضي الله عنه وأرضاه كما قال البيهقي. وذهب مالك وأهل المدينة إلى أنه يصلي 41 ركعة مع الوتر. قال: والعمل على هذا، الترمذي يقول العمل هذا عندهم بالمدينة، لاحظوا يقول الترمذي رحمه الله بعد الساق حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف، طبعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، فيصلي كم؟ 38 ثم يشفع ركعتين ثم يصلي واحدة فتكون وتره 41، والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي رحمهم الله. وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد روي في هذا ألوان يعني أنواع لم يقضي فيها بشيء. وقال إسحاق بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. طيب إذن الصحيح أنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية 20 في رمضان، فالأفضل للإمام أن يقتصر على ما جاء في حديث عائشة أو حديث ابن عباس 11 أو 13 ركعة، لأنه أرفق بالمصلين وأخشى وأتم في يعني الركوع والسجود. لكن لو زاد على ذلك وصلى 20 فذلك كذلك مستحب لا ينكر، جيد، ولا ينبغي أن يدخل الإنسان في إنكار ذلك أو تبديع لحديث الرجل لما سأل النبي في الصحيحين في حديث ابن عمر كيف صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للسائل مقدارا معينا، وهذا البيان لا يؤخر عن وقت ماذا؟ عن وقت الحاجة. قال ابن عبد البر قد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء لا حد ولا شيء مقدر في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. يقول شيخ الإسلام تيمية بعد أن ذكر خلاف الطويل في ذكر 20 و13 و11 قال والصواب أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد، وأنه لا يؤقت في قيام رمضان بعدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤقت عددا في أي شيء لما سأله السائل كيف صلاة الليل، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. فيقول في كلامه ابن تيمية يقول فإن أهل المدينة كانوا يصلون 36 أو 41 ماذا؟ على أنهم كانوا يقصرون القيام ويكثرون الركوع والسجود، ومن كانوا يصلون من أهل مكة دون ذلك فإنهم كانوا يكثرون ماذا؟ يطيلون القيام ويقللون عدد ماذا؟ الركعات. نعم. فيقال في هذا أن من شاء يطيل القراءة والقيام فإنه يقلل ركعاته، ومن شاء يقلل ماذا؟ القراءة فماذا يكثر ركعاته، لأن العبرة بالقنوت، والقنوت هو ماذا؟ الركوع والسجود وطول القيام على الخلاف الذي ذكرنا في معنى وتفسير القنوت. مسائل نختم بها، هل الأفضل أن يصلي التراويح في بيته أو مع الإمام؟ اختار الشافعية والمالكية أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا، واختار أحمد وابن المبارك وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان، وهو الأفضل، وهو الأفضل حتى للقارئ أن يصلي مع الناس. نعم. فلا شك أن من أمرهم عمر من أمرهم بالصلاة جماعة ماذا؟ فيهم كبار من؟ فيهم كبار الصحابة من القراء والحفاظ، على رأسهم أبي وتميم الداري، في رواية أنهما كانوا يتناوبان على القيام. يقول الترمذي واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا، وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير بن عباس، وقال واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نعم. في أسئلة؟ وقت قضاء نعده وقت قضاء، فإن من نام عن حزبه أو ورده فإنه يشرع له، من كان يصلي 3 فيشرع له أن يشفعها 4، فهو وقت ممتد من طلوع الفجر، وبعضهم يقول من طلوع الشمس وارتفاع قدره إلى طلوع ماذا أو إلى الظهر. لا الأكثر لا، على أنه إنما وقت قضائه إلى الظهر، إلا على قول سعيد بن جبير وعلى قول أبي حنيفة اللي ذكرناه أنه يقضى في أي وقت لحديث إذا ذكره. فلا بأس، لا بأس أن يقضي بعد الظهر أو بعد العصر لحديث فليصليه إذا ذكره. من قوي على أن يصلي فهو الأفضل، خاصة مع يعني اختصار الناس للصلاة الآن. أحسن الله إليكم فضيل الشيخ. يقول: هل حكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفجر وقت أداء ووقت قضاء، فما قبل طلوع الفجر الثاني وقت أداء وما بعدها إلى صلاة الصبح وقت قضاء؟ يعني شيخ الإسلام مال إلى هذا القول، شيخ الإسلام مال إلى أن الوتر، طبعا يسأل الوتر يعني، أن ما بعد الفجر هو وقت ضرورة وقت قضاء، فمن فاته فيصلي، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام، وذكر الآثار التي ذكرناها عن الصحابة عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي ذر، فمن نام أو فاته أو نسي أو لم ينتبه لطلوع الفجر فدخل عليه الفجر فإنه يصلي الوتر قيل خفيفة. يعني أضرب لكم مثال ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لو أذن عليه المؤذن وهو في آخر شفعه، فهل يقوم يأتي بالركعة ركعة الوتر؟ لا بأس أن يأتي بها. نعم. يقول: إذا ثبت صلاة التراويح، إذا ثبتت صلاة التراويح في رمضان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فما القول في صلاة التهجد في العشر الأخيرة من رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحياء الليل في رمضان، وقالت عائشة في الصحيحين من حديث كانت إذا دخلت عليه العشر ماذا أحيا ليله، فيدخل في الإحياء الصلاة مطلقا، إحياء الليل بالصلاة. الناس يشق عليهم أن يبدأوا من بعد العشاء إلى الفجر يحون الليل، ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن إحياء الليل كله في العشر الأواخر مسنون، ولو لم يتخلله نوم، ويكون النوم في ماذا في النهار، فهذا قول. ولما أخذنا من حديث الصحيحين وحديث عائشة أحيا ليله، فما يستطيع الإنسان أن يصليه من الركعات لا بأس. فلو مثلا الآن نظرنا إلى الحرم مثلا يصلي كم 20 ثم يصلي في الليل 13، هذا من أحياء الليل الذي ليس له حد. لو اجتهد الإمام ورأى أن يصلي 4 في أول الليل طويلة، ثم يصلي طويلة بمعنى ماذا طول، ثم يصلي 4 أخرى في آخر الليل طويلة، ثم يشفع ويترى فتكون المجموع ماذا 11 طويلة، لا بأس. لو رأى أن يصلي مثلا 10 في أول الليل ثم يصلي في آخر الليل 10 ثم يوتر فلا بأس، فإن المشروع هو ماذا إحياء الليل. نعم، مشروع إحياء الليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يبقى قول لبعض الفقهاء أن أحياء ليله مقيد بأي شيء؟ بصلاة 11 ركعة، والأقرب والله أعلم أنه ليس لصلاة الليل حد، لكن الذي كان يداوم عليه النبي ماذا 11، وأن المخالفة في ذلك ماذا جائزة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صلى 3 و5 و7 و9 و11 و13، ولما سأله الراوي كيف صلاة الليل لم يعين له عدد، والراوي يحتاج إلى أي شيء؟ إلى بيان القدر والصفة، وإنما أجابه بالصفة ولم يعين القدر لئلا يشق على الناس صلى الله عليه وسلم. نعم. إنه لو أجاب قال 11 كان في ذلك مشقة على الناس، وهذا من تمام يعني صلى الله عليه وسلم رحمته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى إن الله تعالى وتر يحب الوتر، وهل المراد بها صلاة الوتر؟ لا، إن الله وتر فرد، قيل المعنى من معاني الوتر ماذا الفرد، وقيل الواحد. جيد. إن الله وتر يحب الوتر، يحب الوتر في كل شيء، فإنه يحب الوتر في ماذا؟ قيل من جنس كل ما كان وترا، من جنس ما كل ما كان وترا في الصلاة، كصلاة ماذا؟ كصلاة الوتر، ويحب العدد من الوتر، ولذلك جاءت كثير من الأفعال على أنها أوتار، فتطاف بالكعبة 7 ويسعى 7 ويرمى 7 وهكذا، الوتر هو كثير أعداد الشرع أكثرها أوتار، أكثرها ماذا؟ أوتار. نعم. ويحب سبحانه وتعالى الوتر، قال بعض العلماء فيه إشعار إلى تمام الوحدانية وتمام الربوبية لله تبارك وتعالى. إن الله وتر من الفوائد، من العلماء قال إن من أسماء الله الوتر، من أسماء الله الوتر. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طولنا عليكم اليوم عشان نأخذ حقنا الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي ما في درس إن شاء الله، نستأنف بعد الإجازة. صليه شفعا لا مسألة جيدة. لو صلى الوتر هل يقنت؟ لو صلى الوتر شفعا فهل يقنت؟ كثير من الفقهاء قال لا يقنت، وهذا مما استدل به الفقهاء على أن النبي لم يكن يواظب على القنوت. سؤال جيد ما شاء الله. طيب يقول هل في سنة المغرب البعدية يقرأ فيها بسورتي الإخلاص؟ وردت رواية أنه في البعدية يقرأ فيها عند ابن أبي شيبة الظاهر والبيهقي. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.